Book 2 75 75 Giustificare qualcosa 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 Perché non viene? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Il tempo è così brutto. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Non vengo perché il tempo è così brutto. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Perché non viene? لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ Non è invitato. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Non viene perché non è invitato. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Perché non vieni? لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ Non ho tempo. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Non vengo perché non ho tempo. لا آتي لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Perché non resti? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Devo ancora lavorare. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Non resto perché devo lavorare ancora. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Perché già se ne va? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Sono stanco. أنا تعبان. أنا تعبان. Me ne vado perché sono stanco. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Perché parte già? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ È già tardi. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Parto perché è già tardi. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.